الباسلة نسيبة المازنية وابنها عبد الله، لقد كان يريدان الجهاد في سبيل الله، وكان يريدان أيضا أن يثأر لحبيب من عدو الله وعدو رسوله. وفي يوم اليمامة الأغر شهدت نسيبة تشق الصفوف وهي صامدة مثابرة محتسبة تنادي: أين عدو الله؟ دلوني على عدو الله. فلما انتهت إليه وجدته مجدلا على الأرض وسيوف المسلمين تنهل من دمائه، فطابت نفسا وقرت عينا، ولم لا؟ ألم ينتقم الله عز وجل لفتاها البر التقي من قاتله الباغي الشقي؟ بلى، لقد مضى كل منهما إلى ربه، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير. وهنا وقفة إجلال لحبيب بن زيد للفتوة الناصعة الصادقة المحتسبة المثابرة، للإيمان القوي الذي حمله بين جوانحه، لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرسله إلى نجد يزرع الأرض على الرمضاء برسالة الحق يبلغها الكذاب العنيد مسيلمة، لوقوفه الموقف الشجاع أمام الطاغية الكذاب مسيلمة وهو يعلن الحق في قوة، ويعلن أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأن مسيلمة كاذب، لتلك النفس التي ذهبت إلى ربها راضية مرضية، لتلك الأم التي قدمت ابنها وادعته في المدينة ولم يتلبث معها ولم تطلب بقاءه، بل شجعته على أن يذهب في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الذي ربي على الإيمان وعلى طاعة الرحمن، إلى ذات الرعيل الذي قدم أروع القصص وأنبل الأحاديث وأحسن الأخبار في تاريخ الإنسانية، كل الإنسانية والبشرية، جميع البشرية، إلى الذين يتوقون الآن إلى استشراف ذاك التاريخ المجيد وذاك الرعيل الباهي الزاهي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان حديثا يفترى لكنه الصدق ولكنه الحق، نقلته الأخبار الصادقة الثابتة عن الثابتين الصادقين. إن الأمة بحاجة إلى أمثال حبيب، إيمان في قوة وصبر في يقين وثبات في شجاعة، بحاجة إلى مدرسة ربانية تتلقى تعاليمها من الكتاب من السنة من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، تعتز بتاريخها الأصيل الناصع المجيد، تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى أولئك الصحابة الذين هم الآن على سر متقابلين في جنات النعيم، نهدي سلامنا بعد سنوات طويلة ومديدة وأيام عديدة طوتنا بهم الزمن، لكن قلوبنا تشرئب وتتلهف لتلقاهم، وعسى أن يكون إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.